الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح فقه المرشد المعين أرب ضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن سنن الوضوء، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن فضائل الوضوء، وذلك بشرح هذه الأبيات، وهي قول الناظم رحمه الله: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه. هذه الأبيات ذكرت 11 فضيلة من فضائل الوضوء، سنشرحها بالمعنى الإجمالي، ثم نأتي بعد ذلك على توضيح وتبيان كل فضيلة بدليلها وما يتعلق بها أخذا وردا. 11 الفضائل أتت، أي هذه الفضائل عددها 11 فضيلة، 11 فضيلة من فضائل الوضوء. هكذا بالتتبع والاستقصاء ظهر للمتأخرين من الأصحاب رحمهم الله تبارك وتعالى أن فضائل الوضوء عددها 11، كما ظهر لهم أن سنن الوضوء 7 سنن و فضائل الوضوء 7 فضائل. فما هي هذه الفضائل؟ قال: تسمية، يعني أن تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، خلاف بين الأصحاب، في أول الوضوء عندما تنوي الوضوء وتبدأه تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وبقعة قد طهرت، أي أن تتوضأ في مكان طاهر، أن تتوضأ في مكان طاهر، إما أصلا أو مكان غير معد للنجاسة وإن كان طاهرا في أصله، بمعنى وإن كان حماما حديثا ما زال لم يستعمل بعد. تقليل ماء وتيامن الإناء، أي أن تقلل الماء ما استطعت عند الوضوء، وأن تتيامن لتضع الإناء الذي تصب منه الماء على يمينك، على يمينك إذا كان يمكنك إهراق الماء منه حتى تأخذ وتتوضأ بسهولة. والشفع والتثليث في مغسول، يتقدم أن غسل الأعضاء عضوا عضوا من فرائض الوضوء، وأن الغسلة الثانية والثالثة من سنن من مستحبات الوضوء كما هاهنا. بدء الميامن، أي أن تبدأ باليمين من سائر الأعضاء. سواك، أي أن تستاك بعد الوضوء مباشرة. وندب، أي سنة استحبابا، أن ترتب بين سنن الوضوء وبين فرائضه وواجباته، كما كان ترتيب الفرائض مع بعضها البعض واجبا من واجب سنة من سنن الوضوء. فترتيب الفرائض بين بعضها البعض عندهم سنة، وترتيب السنن بين بعضها البعض مع الواجبات فضيلة من فضائل الوضوء. وبدأ مسح الرأس المقدم، أي أن تبدأ في الوضوء بمسح مقدم رأسك تخليله أصابعا بقدمه، تخليل أصابع القدمين، أي أن تخلل أصابع قدميك عند غسلك لهما، عند غسلك لهما. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات إجمالا، أما ما يتعلق بها تفصيلا فنبينه في هذه الأبيات، في هذا الشرح الذي سيأتيكم الآن. أولا، ما هي الفضيلة؟ تقدم معنا في المجلس الماضي أن الأصحاب رحمهم الله قسموا ما يطلب من المتوضئ استحبابا، أي من غير جزم، مقسم عندهم إلى السنة ومستحب فضيلة. وقد بين ذلك الإمام القباب رحمه الله في شرحه لقواعد القاضي عياض، فنقل عن الإمام المازري قوله. قال الإمام المازري رحمه الله، وهو أحد كبار أئمة المالكية نسبة إلى مازر، وهي مدينة من مدن صقلية أعادها الله دار الإسلام، قال: الفضيلة كل فعل له فضل ونية أجر، أو فيه أجر من غير أن يستحق الذم بتركه ولا التأثيم. وهذا الفرق بينه وبين الواجب. وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضير صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره وأعظم قدره سميناه سنة كالوتر وما في معناه، وكل ما يسهل في تركه وخفف أمره سميناه فضيلة، ليشعر المكلف بمقدار الأجر في الأفعال فيقدم الأولى فالأولى ويعلم مقدار ما يتقرب به. انتهى كلام الإمام المازري. وهذا فيه توضيح بين لهذه الأحكام ولعلة تقسيمها. إذن الفضيلة الأولى بحسب النظم وبحسب ما ذكر أئمة المذهب في متونهم وفي شروحهم، الفضيلة الأولى هي التسمية، التسمية على الوضوء، وهي بأن تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، خلاف بين الأصحاب لا يضر. التسمية دليلها حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بلا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في العلل، وابن ماجه والحاكم، وفي جميع طرقه مقال، لكنه بمجموع طرقه يكون حديثا حسنا كما نص على ذلك الحافظ بن حجر والإمام الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى. إلا أن ظاهر هذا الحديث إن قلنا إنه حديث حسن ظاهر الوجوب، وجوب التسمية بل شرطيتها، أنه قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. ولذلك قال ابن عبد السلام من أئمة المذهب: ظاهر الحديث الوجوب. وهذا كلام صحيح، لكن ما الذي جعل الأصحاب ينقلونه من الوجوب أو الشرطية إلى مجرد الندب؟ ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسمية. فقد روى النسائي في سننه وبوب لها باب التسمية عند على الوضوء عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل مع أحدكم ماء؟ وكان في يعني غزوة من الغزوات في سفر، فوضع يده في الماء يعني في ذلك الماء القليل ويقول: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم. قال ثابت. فقلت لأنس: كم تراهم يعني كم كانوا ذلك اليوم؟ قال: نحو من 70، يعني نحو من 70 رجلا كلهم توضأوا من ماء فار من بين أصابع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة من المعجزات طبعا. فقوله توضأوا بسم الله دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا طلب منهم أن يسموا الله سبحانه وتعالى، وفيه رد على من قال إن المستحب هو أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الدليل يدل على أن المستحب أن تقول بسم الله دون أن تكملها. يعني الأصحاب طرفوا ظاهر الوجوب بأمور: الأمر الأول أنهم قالوا إن الحديث في جميع طرقه مقال، في جميع طرقه مقال، وعليه فلا يمكننا أن نقول بالوجوب أو الشرطية من حديث في سائر طرقه مقال، لكن الحديث قد ثبت أنه حسن، وحسنه جمع من العلماء، بل صنف فيه بعض أهل الحديث المعاصرين جزءا مستقلا. والأحاديث التي احتجوا بها لرد ظاهر هذا الحديث لا ترقى إلى الصحة، فضلا عن أن ترقى إلى أسانيد هذا الحديث. حديث من توضأ فسمى الله عز وجل كان وضوءا مهم. حديث رواه البيهقي في سننه يصرف هذا الحديث والدارقطني، لكن أسانيده ضعيفة جدا، ليست ضعيفة فقط، وفي أن من لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فكأنما غسل أعضاءه فقط، كأنما غسل أعضاءه فقط. على أي حال، يمكن أن نقول إن الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تذكر التسمية، فدل ذلك على عدم شرطيتها وعدم وجودها وعدم وجوبها. إلا أن في هذا الجواب ما فيه يعني لأنه يمكن أن يعترض معترض فيقول: ومن لك بأن أحاديث الوضوء ولا الصلاة ولا غيرها كلها أخذت من حديث واحد؟ إذ ما من صحابي إلا وروى ما علم، والأحاديث يجمع بعضها إلى بعض، فنأخذ الحكم الشرعي. لذلك القول بأن التسمية أول الوضوء شرط الوضوء للمتذكر لا للناس، لأنه الناس رفع الخطأ وانتهى الناس، قول حقيقة متجه وقوي، والله تبارك وتعالى أعلم. أما أن يكون مجرد مندوب أو فضيلة هذا بعيد جدا. الفضيلة الثانية وهي البقعة الطاهرة. وفقه المسألة أن كل مكان أعد للنجاسات كالمزابل والمراحيض وما إلى ذلك، سواء كان نجسا أم كان جديدا لم يستعمل بعد، فيكره الوضوء فيه. لما؟ لأسباب. السبب الأول لأنه إن كان نجسا فلعل رشاش الوضوء وتطايره يرجع على المتوضئ فينجسه، هذا أول. ثانيا لأن المراحيض وأمثالها هي أماكن محتضرة، أي تحضرها الشياطين وتسبب الوسوسة لأصحابها، تسبب الوسوسة لأنه سيخرج من حمام يقول لعله لصق بشيء من النجاسة، لعله كذا لعله كذا. ففي المسند والسنن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبول أن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحشوش محتضرة، والحش هو المرحاض. ثالثا لأن النفوس تعافو الأماكن النجسة وإن كانت نقية طاهرة، فالإنسان لا يشتهي أن يشرب أو يأكل الطعام في المرحاض وإن كان جديدا، واضح؟ ولذلك قالوا: لا يجوز أن يوضع الحذاء بجوار المصحف وإن كان الحذاء جديدا لن يستعمل بعد إكراما للمصحف. هكذا قال العلماء رحمهم الله، وهو قول حقيقة متجه وقوي وفيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. ثالثا، الفضيلة الثالثة هي تقليل الماء. وتحقق تقليل الماء، يعني إن قلنا إن الفضيلة هي ما لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم الحظ عليه، إنما أمر به ولم يلازمه، فلا ينطبق هذا على هذه السنة وهي تقليل الماء، بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحواله كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء اليد من الماء. فتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بملء الماء، بملء كفيه من الماء، يعني كزبدية زلافة، زلافة تطم النار وضوءا كاملا. لكن العلماء قالوا هذا يعني بهذا الشكل لا يكون إلا للعلماء، لأنهم يعلمون كيف يتوضأون، أما العامي فلا يمكنه أن يحسن الوضوء من ماء قليل جدا، لا يمكنه. ولذلك ذكر الإمام القيم رحمه الله في إغاثة الأفهام المطيرة الشيطان فصلا طويلا في هذا الموضوع، ومما ذكر فيه أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتوضأ من كأس ماء ويأمر بعض أصحابه أن يغطوه حتى لا يراه الجهل فيظن أنه لا يحسن الوضوء رحمه الله ورضيه. والحديث هذا ورد في البخاري ومسلم، ووردت أحاديث عديدة في النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على نهر جار وما إلى ذلك، إلا أن في أسانيدها كلاما، لكنها يعني بمجموعها تدل على كراهة الإسراف في الماء في الوضوء. وبناء عليه فنقول إن تقليل الماء هو سنة من السنن المؤكدة، لأنه ورد ذم من زاد أو استزاد في الوضوء وأسرف، كما سيأتي إن شاء الله في مكروهات الوضوء. واضح يا أخوة؟ لأن لا يمكن أن نقول إن تقليل الماء ما هو إلا فضيلة من الفضائل. رابعا، تيامن الإناء هذا ليس له دليل من النصوص الشرعية، إنما أخذه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من التيسير على المتوضئ، لأن الغالب أنك إذا وضعت الكوزة الذي فيه ماء عن يمينك يسهل عليك أخذه واستخدامه، وأما إذا كنت تتوضأ من حنفية أو بالبوز أو ما إلى ذلك فيمكنك أن تضع يمين أو شمال أو تقابل ذلك الماء، لا حرج في هذا كله، لأنه يعني ليس تيامن الإناء أمرا مسنونا لذاته أو مستحبا لذاته، إنما هو فضيلة لأنه بذلك يسهل على الإنسان أن يتوضأ. خامسا تكرار غسل العضو مرتين وثلاث مرات، وهي الغسلة الثانية والثالثة. تقدم معنا أن الغسلة الأولى فرض من فرائض الوضوء، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وثبت من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وضوء خليل إبراهيم عليه السلام. والحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند لا بأس به. وثبت في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحديث الذي ذكرناه في المجلس الماضي، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: إن وضوءه هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ورد هذا المعنى عن جمع من الصحابة، لعلهم يبلغون إلى ستة من الصحابة. وثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين كما عند البخاري رحمه الله في صحيح. لكن ما قال العلماء: الوضوء مرة مرة لا ينبغي إلا للعالم، لأنه يوعب أعضاءه بالغسل، وأما العامي فينبغي عليه أن يتوضأ مرتين أو ثلاثا، لأنه لعله يغسل جزءا من العضو في المرة الأولى، ثم جزءا في المرة الثانية، ثم جزءا ثالثا في المرة الثالثة. لأن معنى أن يغسل مرة مرة أن يوعب العضو مرة كاملة كاملا، ثم المرة الثانية أن يوعبه مرة أخرى. هذا معنى الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين. ذهب بعض العلماء من الأصحاب رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن كل من المرة الثانية والثالثة سنة وليست بفضيلة فقط، ولعل هذا أقرب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغالب كان يتوضأ أكثر من مرة في المرة، والأمر قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. سادسا، البدء بغسل الأعضاء من اليمين، بل البدء باليمين في سائر الأمور المستحبة والمحبوبة. هكذا كرم الشرع جهة اليمين في الأمور الطيبة، وأعطى الشمال للأمور الخبيثة أو الخبيثة يعني. الأحاديث في الأخذ باليمين متواترة عن جمع من الصحابة، ومعناها متواتر في العديد من الأحاديث والأدلة. ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك حديث عائشة أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والحديث في البخاري. فلذلك يستحب للإنسان أن يبدأ بالميامن ثم المياسر، وإنما قلنا إنه مستحب وليس بواجب لأثر علي وابن مسعود ما نبالي أبدأنا بأيماننا أم بشمائلنا. لكن شوف انظر حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في كل شيء، يدل على الاستمرارية. مع الأحاديث الأخرى التي تحض على الأخذ باليمين يدل على أن الأخذ باليمين سنة وليس بفضيلة فقط. تحط معي. سابعا استخدام السواك. الأحاديث في فضل السواك وفي الأخذ به وفي أهميته وفي شدة الحظ عليه متواترة معروف، حتى خص بعض العلماء بمصنفات خاصة، خص بعض العلماء بمصنفات خاصة، وبينوا أن استخدام السواك له حالات معينة يتأكد فيها، كعند القيام من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند أكل أمر فيه رائحة يعني ليست بجيدة، وعند طول السكوت أو كثرة الكلام أو ما إلى ذلك، يجمع هذا كله أن تتغير رائحة الفم أو يقبل إنسان على عبادة من عبادات. وأما في غالب الأحوال فالسواك مندوب، ويتأكد استخدامه عند الوضوء وعند الصلاة، يتأكد استخدام السواك عند الوضوء وعند الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في المسند، والنسائي في سنن، وصححه ابن خزيمة. والأحاديث بهذا المعنى عديدة، مع كل وضوء، مع كل صلاة، عند كل وضوء، إلى آخر الروايات. وظاهر هذه الروايات مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام بالسواك يدل على أن الأخذ بالسواك ليس مجرد مندوب أو فضيلة من الفضائل، بل الأحاديث تدل على شدة أهمية السواك وأنه من السنن المؤكدة، وهذا الذي استظهره الإمام ابن عرفة رحمه الله تبارك وتعالى. قال: إن الأخذ بالسواك مع الوضوء أو بعد الوضوء سنة وليس بفضيلة فقط. لكن ما هو السواك بالضبط؟ السواك هو كل ما يستخدمه الإنسان لكي ينظف أسنانه وسقف حلقه وما إلى ذلك. ففرشاة الأسنان سواك، وعود الأراكي سواك، وغيره من الأعواد التي تستخدم لتنظيف الأسنان سواك. ومن فقد هذا كله فليستك بأصبعه، كل هذا مطلوب، المهم أن لا يترك فاه قبيح الرائحة وأسنانه صفراء ثم القلح، والإنسان أصفر الأسنان يسمى الأقلح، أقلح. صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل عليه السلام بالاستياك حتى خفت أن أدرج، أي أن تسقط أسناني، ومن ذلك الدرداء وهي التي سقطت أسنانها. الأدرج مؤنثه درداء، وهو من سقطت أسنانه الأمامية خاصة. طيب، حتى خفت أن أدرج، يعني من شدة أهمية السواك، فدل هذا على شدة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك مع كل، يعني لولا أن أشق عليهم لجعلته فرضا، فدل ذلك على أنه سنة مؤكدة، وأنه يكون بأي وسيلة تزيل رائحة الفم. لكن قد ثبت لعود الأراك ثبت لعود الأراك من المفعول الطبي ما جعله آكد الوسائل للاستياك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود الأراك أيضا، ولذلك حض عليه العلماء، واكتشف الأطباء فيه من السوائل والمواد المنظفة للفم والمطيبة لرائحته والمطيبة للمعدة أيضا وما إلى ذلك، أمورا عجيبة، حتى إنهم صنعوا معجون أسنان من الأراك.